الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عندما تعرف إخوة يوسف على يوسف ثم اعترفوا بخطائهم. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: لا تكليف عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عندها طلب منهم أن يذهبوا إلى أبيه وهم يحملون قميص يوسف، وأمرهم أن يلقوه على وجهه فيرتد بصيرا بإذن الله عز وجل. وذلك قول الله تبارك وتعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثم طلب منهم أن يذهبوا بكل أهلهم إلى مصر، وأتوني بأهلكم أجمعين. وقفنا عند هذا. تجهزت العير للخروج من مصر إلى بلاد كنعان حاملين قميص يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما خرجت هذه العير من مصر لتدخل أرض كنعان، أرض الشام، بيت المقدس، كان مقر يعقوب قرب بيت المقدس الآن، وكان يعقوب في بيته مع أهله في تلك اللحظة عند خروج القافلة من مصر قافلة أرض كنعان. عنده القرابة، زوجات أولاده وأحفاده، فقال لهم من عظيم اشتياقه ليوسف: إني أشم رائحة يوسف. وذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية 94: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. يروي صاحب كتاب أنبياء الله مشهدا رائعا حقيقة لا يملك الإنسان نفسه. في بيت يعقوب ذلك اليوم، يقول صاحب كتاب أنبياء الله: ارتدى يعقوب ثيابا جديدة كأنه في عيد. صباح يوم وكان قد اعتزل، فخرج من عزته في ذلك اليوم ولبس لباسا جديدا. خرج إلى فناء الدار، إلى الساحة، ورفع رأسه إلى السماء، ثم تشمم الهواء الذي يأتي من قبل مصر بقوة، ملأ صدره من تلك النسمات، ثم رجع إلى غرفته. وكانت زوجة الابن الأكبر تراقبه من النافذة، رأت ما فعل زوجها. باب جديد، خرج إلى الفناء، تشمم الريح من جهة مصر بقوة، ثم عاد إلى غرفته. وتساءل لما فعل ذلك، ثم ظهرت على وجهه ابتسامة غير معتادة في تلك الأيام. فأسرعت هذه الزوجة إلى بقية زوجات الأبناء وأعلمتهم أو أعلمتهن بذلك بما رأت من يعقوب. قصت عليه من تغيير شأنه، لبس جديدا، تبتر، ومن شم الريح المقبلة من مصر، ثم رجعوا إلى غرفته فأسرعنا إليه. شوفوا الخبر. وقلنا له: بما تشعر اليوم أيها الجليل؟ لماذا تشعر اليوم؟ صدر منك أمور غريبة. أجاب الشيخ: إني لأجد ريح يوسف. فأشحن بوجوه النعم نسوان أولاد. ثم قال: لولا أن تفنيه. وذلك ما قصه الله تبارك وتعالى علينا: ولما فصلت العير قال أبوهم إني أي يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، أي لولا أن تنسبوني إلى الخراب لقلت لكم إني أشم ريحة ريحة، لكن ستقول إنه رجل إيش؟ الفند الخرى، يعني بدأ يضيع لولا أن تفللون. وقوله ريح يوسف أي أتنسم رائحة مقبلة علي من يوسف، مش من جهته، من يوسف. وإضافة الريح إلى الولد معروفة عند العرب، معروف العرب تضيف الريح إلى الولد. وفي الحديث النبوي عند الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ريح الولد من ريح الجنة، ريح الولد طيبة من ريح الجنة. ومن شعرهم يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى بالبلد، خزامى نبات طيب رائع. يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى بالبلد. قال ابن عباس هاجت ريح فحملت ريح قميص يعقوب، ريح قميص يوسف إلى يعقوب حملته إليه. وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه إنما أوصل ريح يوسف إلى يعقوب من أوصل عرش بلقيس إلى سليمان. الذي أوصل هذا إلى سليمان هو الذي أوصل هذه الريح إلى يعقوب قبل أن يرتد إليك طرفه في الآية. فلما رآه مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يقول الشعراوي ومن العجيب أننا في أيامنا نجد أن العلم قد أثبت أن صور المرئيات والأصوات يوجد لها أثر في الجو. نعم، هل أنت تضع صورة تلقى بالأثير إلى إيش؟ رغم ظن الإنسان أنها قد تلاشت، والرائحة أيضا لا تضيع، بدليل أن وإن ذهبت لمسافات بعيدة لا تضيع، بدليل أن الكلاب المدربة تدرك أكثر بكثير ما يدركه الإنسان من الروائح على مسافات بعيدة. ولذلك بعض الكلاب استعانوا بها في كشف المخدرات، مع الريحة باقية وإن كنت أنت لا تشم هذه الرائحة. نعم، وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى قادرا على التقاط الروائح وتمييزها بين آلاف الروائح، الكلب يعرف ريحة الإيش المخدرات من بين عشرات الروائح يدركها. نعم، وإذا كان العلم الموهوب من الله للبشر يبحث في كيفية استحضار الصور واسترداد الأصوات من الفضاء المحيط بالإنسان، فلا غرابة أن العير عندما خرجت من أسوار مصر نحو أرض كنعان استطاع يعقوب بقدرة الله تبارك وتعالى أن يشم رائحة يوسف أو رائحة ذلك الخميس الذي حملتها الريح مع القافلة. ما هو عجيب هذا أبدا، إني لأجد ريح يوسف. قد يقول قائل لمن فرد يعقوب بوجدان ريح يوسف، لماذا بشر؟ لأنه هو الذي انفرد بالأسف على يوسف فجاءت الروح إليه وحده، بقيته مستمر وكافأه الله تبارك وتعالى بهذا. وإنما يجد ريح يوسف من وجد على فراق يوسف، أي من حدد، الذي يجد روح يوسف هو من وجد أي حدد هذه بهذا. نعم، وإذا ثم يقول بعد ذلك فلا يعرف رائحة الأحباب إلا الأحباب، فلا يعرف رائحة الأحباب إلا الأحباب. وقديما قالوا الشعر خليلي من نجد قفى بي على الربا، خليلي من نجد قفى بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. وقالوا في هذا المعنى وإني لأستشفي بكل غمامة تهب بها من نحو أرض كريم، وإني لأستشفي بكل غمامة تهب بها من نحو أرضه ريح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد مقتل أخيه زيد قتله المرتدون في معركة اليمامة كما تعلمون. فكان عمر يقول: ما هبت الريح إلا وجدت فيها رائحة زيد، ما هبت الريح إلا وجدت فيها رائحة زيد أخيه الذي استشهد. ولهذا قال أبو العلاء المعري: والقلب يجري أي يولع من ضربه أو أضرار، يولع والقلب يجري بما تهدي الرياح له كحملها الريح من زيد إلى عمر، كحملها الريح من زيد الميت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. لما قال لهم يعقوب ذلك: إني لأجد ريح يوسف، قال لهم، قال له الحاضرون وهم كما قلت لكم أحفاد أولاد لازالوا في الطريق ونساء أولاد والأحفاد، وكأنهم قد ملوا من حديثه عن يوسف، تضايقوا يلا يلا كل يوم يوسف، وأعرضوا عنه قائلين، أشعروا بوجوههم، أعرضوا عنه قائلين ما ذكرته الآية 95 من سورة يوسف، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. كلمة ثقيلة أن تقال لنبي، وليس معنى المقصود الضلال هنا ضلال في الدين، لا أبدا، هم لا يستطيعون أن يقولوا هذا ونبي المرسل، لا ما قصدوا هذا، وإنما يعنون الأمور التي لا علاقة لها بالتدين كما قال العلماء، يعني لا زلت في ضلالك القديم من محبتك ليوسف وقد مات، هذا المعنى، يعني في طبعك ما تغير، والتعلق به والبكاء عليه وقد مات في عرفه، وقدرنا أن مات، فلا معنى للحديث عنه. الله إنك لفي ضلالك القديم، ولكن أي ما كان الأمر، فقد كان جوابهم ليعقوب خشيب، خشيب مما دفع قتادة رضي الله تعالى عن أن يقول: لقد قالوا كلمة غليظة ما كان ينبغي أن يقولها مثلهم لمثله، ما كان ينبغي أن يقولها مثلهم أحفاده أو أبناءه أو نساء زوجات زوجات أبنائه، لقد قالوا كلمة غليظة فشنة ما كان ينبغي أن إيش أن يقودها مثلهم لمثله عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن عليه رحمة الله: وقولهم هذا من العقوق، أن يقول الجد إيش فالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت خطأ، وإن كان ما يقال هذا لنبي، ولكن القرطبي اعتبر لهم عندما قال كانوا صغارا لا يدركون معنى هذه الكلمة، أو لأنهم لم يعانوا كما عانى يعقوب، لأن فقد الولد غالي وهم لا يشعرون بفقد العم مثل فقد الأب من ابنه، وهم لم يعانوا كما عانى عليه الصلاة والسلام، مما دفع البروسوي أن يقول: لا بد للمحب من لائم، كل محب لا بد أن تجد من يلومه إيش على حبه، لا بد للمحب من لائم. وقديما قال: يا عاذل العاشقين دع فئة، يا عاذل العاشقين دع فئة أضلها الله كيف ترشدها، إذا الله أضل عبد أنت بتترشده لا تكون خلق تقوى، نعم أكلت حجر، لا بد للمحب من لائم. فإن هذا الذي يعانيه يعقوب في نفسه يلومه عليه أحفاده ويفندوه، لأنه أو لأنهم لا يجدون ما يجد من الفرقة، هو مخترق المعاناة، ولا يعانون ما يعاني. وقديما قالوا: لا يعرف الوجد إلا من يكابده، ولا الطبابة إلا من يعاني، لا يعرف الوجد إلا من يكابده، ولا الطبابة إلا من يعانيها. قال المفسرون: ويصل الركب الميمون ويتقدم البشير المبشر، يهود أو رودين على أقوال. الذي قال أنا حملت قميص الدم بكذب فلا بد أن أحمل عيش، فاسمحوا لي أن أقدم قميص الفرح. بعد أن قدمت قميص الترحة أي حزن أريد أن أقدم الآن قميص عيش الفرح. والبشير هو الذي يخبرك بأمر مسر، وهنا هو الذي سيبشر يعقوب بإيش؟ بأمر يوسف. تقدم البشير وألقى القميص على وجه يعقوب في رواية، وفي رواية أخذ يعقوب القميص ووضعه هو إيش؟ على وجهه. نعم، فعاد إلى حالته الأولى من البصر الكامل، من سلامة البصر كما ذكر الغرناطي عليه رحمة الله. وذلك قول الله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير، لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ثم التفت إلى من حوله قال: أن ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قطع الجهيزة قول كل فقيه ما تعرفش. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فإيش؟ فنتبتموني إلى الفلك، إلى إيش؟ إلى الخرع. قال ذلك، هذه الكلمة عندما ارتد بصره أي أعلم من حياة يوسف وقرب الفرج وجمع الشمل ما لا يعلمه إلا الله الذي أعلمني ذلك وأنتم لا تعلمونها، وأنتم لا تعلمونها. فورد عن يحيى بن يمان عن سفيان قال: لما جاء البشير إلى يعقوب سأله: كيف يوسف؟ قال البشير: ملك مصر. قال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ رائع بدون، وإنما أسألك على أي دين تركته؟ فقال البشير: على الإسلام. قال يعقوب: الآن تمت الله، الآن تمت، لأنه فيها ساعات الدارية، أما الملك قد يزول، ما يقبلش أو يزول. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام كان من عادتهم أن يكافئوا من يبشره، قال: فلم يجد يعقوب في بيته ما يقدمه له. قال: والله ما أصبت شيئا عندنا أقدمه لك، وما خبزنا خبزا منذ سبع ليال. رسول وما عنده خبز سبع أيام يأكل ما بيده، ونحن نشكو إيش؟ مع كل نعم نشكو الله. عندما تشكو أنت فقط، عندما تشكو ربك، نعم، فاحذرها. سبع أيام لم يخبز بيته. ألم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم شهور ما له طعام إلا الأسودان أن إيش؟ التمر والماء. ونحن مغمورون بالنعم. وما خبزنا منه، ولكن أكافئك بدعوة. فرفع يديه وقال: اللهم هون عليه سكرات الموت. يقول القرطبي: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائز، النفيسة، وأفضل العطايا، وأفضل العطايا والذخائر. وهذا يدل على جواز البذل والعطاء إذا بشرك إنسان بأمر محب أو مفرح، فينبغي أن إيش؟ أن تقدم له شيئا تفره به كما ورد في الثلاثة الذين اشتبهوا. نعم، كما يجوز إظهار الفرح بعد الحزن والغم، أن تظهر الفرح بالنعم الحاصلة بعد هم أو غم أصابك. ومن هذا الباب جواز إكرام الصبيان المتميزين بحفظ قرآن أو علم من العلوم، ينبغي أن إيش؟ أن تكافئهم حتى تشجعهم على ذلك. هذا الباب، وإطعام الطعام على ذلك. نعم، فعمر لما حفظ سورة البقرة نحر جزورا ودعا الناس قال: تفضلوا كلوا. فرحا بإيش؟ بحفظه لسورة يوسف. فمن هذا الباب أن تكرم الأولاد الذين إيش؟ ينشطون لحفظ قرآن أو حديث أو لعلم متميز أو إن كان من علوم إيش التجريبية، لأن هذا يفيد المسلمين. هذا يدخل تحت هذا الباب. وكان أعظم الفرحين يعقوب، أعظم من فرح بهذه الإشارة يعقوب، كما قال الشاعر: ورد البشير بما أقر الأعين، ورد البشير بما أقر الأعين وشف النفوس فنلن غايات المنى، وتقاسم الناس المسرة بينهم. من أخذ قسم من المسرة؟ وتقاسم الناس المسرة بينهم قسما فكان أجلهم حظا، فكان أجلهم حظا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه كان أشدهم وجدا. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء: إن أولاد يعقوب أقبلوا عليه حينئذ المعتذرين لما رجعوا من مصر وطلبوا الاستغفار، وذلك قول الله عز وجل في الآية 97: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، مذنبين اكتبوا مخطئين بعيدا، خاطئين، خاطئين في حقه، خاطئين في حق أخوينا يوسف وبنيامين، خاطئين في حق أنفسنا عندما ارتكبنا هذا الذنب. قال القشيري في كتاب جميل من لطائف الإشارات، يقول: وقع يوسف ويعقوب في السرور والاستبشار، يوسف ويعقوب والاستبشار، وأخذ إخوة يوسف بالاعتذار وطلب الاستغفار. هذا موقف وهذا موقف. قال صاحب نظم الدرر: وعللوا طلبهم بالاستغفار، استغفر لنا يا رب يا أبانا استغفر لنا، على بيه لأن أسفنا إنا كنا الاعتراف بالذنب، لأن الاعتراف بالذنب أول شرط من شروط قبول التوبة، أن تعترف أنك مخطئ ثم لا تعود إلى الذنب، ثم تكثر الاستغفار، ثم تؤدي حق العبد، ثم تبتعد عن المكان الذي إيش يجرك إلى المعصية. فاعتراف بالذنب هذا أول مراحل إيش التوبة، وإن كنا لخاطئين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهؤلاء اعترفوا بذنبهم وطلبوا الصفح، طلبوا الصفح. نعم، فمن حقهم أن يصفح عنهم ويدعى لهم بالمغفرة، ولذلك وعدهم يعقوب بإيش؟ بالاستغفار، وذلك في قول الله عز وجل في الآية 98: قال سوف أستغفر لكم ربي أجله إنه هو الغفور الرحيم. هنا لماذا أجله؟ الراجح أنه أراد أن يدعو لهم في وقت فيه القبول، أبواب مفتوحة، ولكن هناك إشارة إلى أنهم ينبغي أن يستشير يوسف لأنه صاحب الحق في العهد، فإذا قبل استغفر له، وإشارة جميلة. وتخصيص الأوقات كما قال القاسمي الفاضل بالدعاء والاستغفار معروف في السنة، النبي كان يترصد الأوقات الطيبة للاستغفار، كالسحر وقت السحر، وعقد الصلوات، وفي السجود، وعند الأذان، وعند الإفطار، وبين الأذان والإقامة، وعند التقاء الصفين، وعند نزول المطر، أماكن كثيرة. وقد أورد ابن جرير الطبري عن محارب بن دكار عن عمر قال: كنت آتي المسجد في السحر فأمر بدار ابن مسعود فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتني فأطعت، ودعوتني فأجبت، وهذا سحر فاغفر لي. هذا وقت السحر. قال عمر فلقيت ابن مسعود فقلت له دعاء سمعتك تقوله من بيتي. نعم في السحر. فقال نعم. ألا ترى إلى يعقوب أنه أخر طلب الاستغفار لبنيه إلى وقت السحر؟ فقال سوف أستغفر لكم ربي. وقد ورد كذلك عن ابن عباس مرفوعا مثل ذلك. وكان من دعاء يعقوب كما نقل الرازي اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه واغفر لأولادي ما فعلوه. فأوحى الله تبارك وتعالى قد غفرت لك ولهم جميعا أجمعين. اللقاء المثير وتحقق الرؤيا. تجهز يعقوب وأولاده للرحيل إيش إلى يوسف إلى مصر. فأركبوا النساء والأطفال العجلة. قلت لكم في الدرس الماضي أهدى الملك عجلات نساء وحملوا كل شيء معهم وترحلوا عن أرض كنعان. لما قربوا من مصر أخبر يوسف بذلك. فخرج الملك ويوسف ريان في 4000 أعيان مصر. وكان الملك الريان ويوسف والكبراء ينتقون المراكب وقد اتخذ الجند الأبة فكانت في أيديهم دروس الفضة وزينت الرايات بالذهب. ويروي بعض المفسرين أنه لما صعد يعقوب على السلم المشرف على الساعة التي سيلتقون الصحراء حيث مكان اللقاء ومعه أهله يعقوب تعجب من رايات ومراكب. فقال له جبريل لا تعجب انظر إلى ما فوقك. فإذا الملائكة قد سدت الأفق صورتها لما كانوا. قالوا هذا الاستثناء لما كانوا محزونين لأجلك والآن فرحوا لأجلك. ثم قال من بعيد وهو ينظر إلى الجمع أيهم ولد في الجامع ما أفضل أجلك. قالوا ذلك الذي على رأسه ظلة. الملك عليه ظلة ويوسف عليه ظلة على فلم يتمالك أن رمى نفسه من فوق البعير يعني. ثم جعل يمشي متوكئا على يهوذا والمسافة بينه وبين يوسف لا زالت إيش بعيدة. فأوحى الله إلى يوسف عن طريق جبريل إن أباك قد نزل عن البعير فانزل له. فنزل يوسف وجعل كل منهما يعدو إلى الآخر حتى وقال. فأراد يوسف أن يبدأ والده بالسلام فقال جبريل لا حتى يبدأ هو لأنه القادم. فبدأ يعقوب بالسلام السلام عليك يا من ذهب بلقائه حزني. فتعانقا وبكيا ما شاء الله أن يبكيا وهاجت الفرسان وسبحت الملائكة وقرعت الطبول وكانت مباحة وكان يوما مشهودا. هذا يبكي. ثم قال يوسف لأبيه كما ذكر المؤرخون يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك ألا تعلم أن القيامة تجمعنا. يعني اصبر. قال يعقوب بلى يا بني ولكن خشيت أن يسلب منك دينك فلا أراك بعد ذلك أبدا. وإلى هذا أشار في الآية. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في الآية دخولان دخول حدود مصر في الاستقبال خارج البلد اللي نازلين فيها نعم. ثم الدخول الثاني إلى البلد ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يؤكد هذا ما ذكره ابن كثير أن يوسف كان قد نصب خياما في مكان اللقاء خارج البلد وأنزلهم بها أولا وهناك خلا بأبويه في الخيام ساعات نعم دون إخوة. ثم قال للجميع ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعد اللقاء بينه وبين أبوه. أي آمنين من إيش؟ من القهر. آمنين من الجوع. آمنين من أن يعاديكم ملوك مصر بعد اليوم ما عاد في عداء كما كنتم تخافون منه في الماضي ما بقي هذا في أداء الخوف. ثم أجلس يوسف أبويه على السرير. نعم أبوه خالف المنافق مقام الأم. ثم سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر، وكان السجود علامة التكريم في شريعتهم، ثم حرم في شريعتنا. وقد قص القرآن علينا ذلك بقول الله عز وجل في الآية 100 تمام السورة، تمام القصة سورة 111 و112. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال أيوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ثم ما تكلم بها إذ أخرجني من السجن، ما قال من الزجارة لا أبدا منتهى الأدب. وجاء بكم من البدو بينئذ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أما المسؤولية لمين؟ أدب. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. العرش سرير الملك الذي يقضي منه الأوامر ويذهب كلمته الرعية. وخروا له سجدا. أجمع العلماء أن السجود في تلك اللحظة لم يكن سجود عبادة وإنما كان سجود تحية وإكرام، إجماع. والحسن البصري يقول لم يكن سجودا بالمعنى المعروف، ولكن كانوا يومئون برؤوسهم إيماء مثل بعض الآن تحية جامع إيش هكذا. كمان هذا الإناء مكروه أكثر التحريم، ما ينبغي عند السلام أكثر لا هذا نعم. وقال الضحاك كان سجودا كالسجود المعهود ولكنه سجود تكريم وتحية. نعم. وقوله يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أي صدقا مطابقا للواقع الحسي. الرؤيا شفناها والآن إيه حققت في الواقع. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذا إشارة إلى نعمة الحرية التي يعظمها الإسلام ويقدسها. متى استعبدت لله وقد ولدتم أمهات وأحرار. أحسن بي النعمة إذ أخرجني من السجن من الحرية. خلاص من السجن. السجن ما هو سهل كما قال عبد الملك بن عبد العزيز عندما كان في حبس هارون الرشيد حبسه، يقول ومحلة شمل المكاره أهلها. حبسه في السجن. ومحلة شمل المكاره أهلها وتقلدوا مشنوءة الأسماء. سجن طيب انغماس في الظلمات. دار يهاب بها اللئيم. السجن يخاف فيها اللئيم ويهاب تقدر حتى اللئيم. دار يهاب بها اللئام ويتقى وتقل فيها هيبة الكرماء. السجن الكريم ما له. ويقول عيد سجان ويقول عيد ما أراد ولا ترى. اللي بشي بده العيد مفهمان شو تكتب. ويقول عيد ما أراد ولا ترى حرا يقول برقة وحياة. ما ترى إنسان رقيق يقول كلمة طيبة. وجاء بكم من البدو لإظهار نعمة الحضارة، لأنه من بدأ إيش؟ من بدأ جفر، من بدأ جفر إقاء. نعم. لما لم يذكر الجود؟ وقد فرح، وقد فرح. وذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ذكر الإيش الأمور التعيسة في وقت الصفا ما تليق. ذكر إيش؟ ذكر الجفا في موقع الصفا جفا أي خشونة. نحن في سرور تذكرني بقى بإيش؟ بأمر قد أتأت إليك. ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. وقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد وأسنده إلى الشيطان لأن ذلك كان بوسوسته وإغرائه، كما قصد بذلك أن يبعد عنهم اللوم، وإنما ذكره لأن النعمة بعد البلاء أحسن أفضل. وقوله إن ربي لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير للمؤمن، رفيق به إذا أراد للمسلم أمرا هيأ أتباعه. وسهلها بلطف. قال ابن فتيح: لما رأى يوسف نعمة الله عليه قد تمت عرف أن الدنيا من قبل، وأن الأمر إذا إيش إذا تم لابد وأن يميل إلى النقصان. عندها أثنى على الله بما هو أهله واعترف له بعظيم إحسانه، وسأله إن حال الأجل أن يكون الوفاة على إيه؟ على الإسلام. لا. وذلك قول الله عز وجل يقص علينا ما قاله يوسف: رب قد آتيتني من الملك جزء من مصر أي معناه، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. ما طلب الموت التبوة، بس طلب إذا حان الأجل أن تكون على الإيه؟ على الإسلام. وألحقني بالصالحين، آتيتني من ملك مصر فاطر السماوات خالقهما أنت ولي أي مالك أموري في الدارين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طلب أن عند حلول الأجل أن يموت على الإسلام. عاش يعقوب في مصر 17 عاما منذ الإسلام. فلما حان أجله طلب من يوسف أن يحمله بعد وفاته إلى أرض إيش؟ إلى أرض كنعان في حبرون، مدينة الخليج الآن، مدينة الخليج حبرون في المغارة المعروفة. ثم دعا يعقوب ليوسف ولأولاده جميعا ولأحفاده، ثم وصاهم بوصية ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولما فرغ يعقوب من وصيته لأولاده فاضت الخوف، فضم يوسف وجه أبيه إليه وبكى وأبكى وحنطه. وبعد انتهاء أيام التعزية حمل يعقوب ورافقه يوسف إلى بلاد كنعان، ودفن في المكان في المغارة التي إيش في الخليج. ثم عاد إلى يوسف. قال المؤرخون: وبعد 23 سنة تحضر الوفاة من يوسف، فأوصى إخوته بأن يدفنوه في أرض كنعان، وجاء الموت، ولكن المصريين ظنوا فيه فلم يسمحوا له، لم يسمحوا لجثته أن تحمل إلى إيش ولكنهم دفنوه في تابوت من الرخام المرمر الثقيل جدا، جعلوه ودفنوه في أعلى النيل في مكان مسكور الماء يأتي من فوق، ويمر عليه 400 سنة إلى أيام موسى، يستخرجه موسى ويحمله في المرمر إلى إيش؟ إلى هناك. وكانت عند وفاته له من العمر 110 سنين. والذي أذكر أن القبر لما عفي لم تعرفه إلا امرأة عجوز مسلمة، قال: أنا أدلكم عليه. أين موسى؟ أجل. قالت: لا أدلك إلا بدعوة. قالت لي طلب. قالت: فضل. قالت: أن تدعو لي أن أكون معك في الجنة. فدعا لها فدلتهم على القبر، وحمل جثمان يوسف في ذلك المرمر إلى مكانه الآن، وبذلك تمت قصة يوسف. أقول كلمة هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.